طلقها خلت قلبي يتولع بيخف منها وراحت وما عادت رجعت ويا ريتها تحضر بالي وتقول لي لبتك لبتك لبتك لبتك عالجنك يا ريت يا ريت عالجنك تجي عند البيت عالجنك راحت يا زلمة ما عرف من فوق البحر في رمشة عين في رمشة عين قالت هالجندي لبك حضرت وقالت